بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا في هذا اليوم عن تدبر القرآن وحقيقة هذا التدبر وبعض المسائل المتعلقة به. وتدبر القرآن هو من الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع ورغب فيها، ولتدبر القرآن ثماره العظيمة المؤثرة في فقه العبد بكتاب الله وفي استقامته في السير إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وقد دلت الأدلة على تدبر القرآن، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أنه أنزل هذا القرآن وأنه منزل منه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى، فلا تخرجه تلاوة التالين عن كونه من كلام رب العالمين، فليس للتالي من القرآن إلا التلاوة، وليس للمستمع للقرآن إلا الاستماع، وهو كلام الله عز وجل كيفما تصرف بتلاوة تال وقراءة قارئ وكتابة كاتب وسماع مستمع. كتاب أنزلناه إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه بهذا القرآن. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أشرف الرسل وأكرمهم وأعظمهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، والقرآن هو أفضل الكتب وأنزل على أفضل الأمم. فهذه من خصائص هذه الأمة أن أنزل الله عز وجل إليها أشرف كتبه وبعث لها أفضل رسله وجعلها خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من الخير والبركة والعلم النافع، ما قرأه قارئ إلا وجد هذه البركة ووجد العلم ووجد الفقه. بل ذكر بعض أهل العلم أن من داوم على قراءة القرآن جعل الله له بركة في وقته، فإن القرآن لا يزاحم الأعمال، بل إن قراءة القرآن يجعل الله فيها بركة للوقت، فينتفع القارئ بوقته ويبارك الله عز وجل له فيه. ثم قال تبارك وتعالى ليدبروا آياته، وهذا دليل على أن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا للتدبر. لاحظوا أن الله ما قال ليحفظ القرآن أو ليتلى، وإن كانت التلاوة هي وسيلة للتدبر، لكن الله تبارك وتعالى حث هنا ورغب في التدبر ليدبروا آياته، وأضاف التدبر هنا للآيات لأن هذه الآيات يشهد بعضها لبعض، وسياق الآية في القرآن إنما يعرف معنى هذه الآية بما تقدم عليها وما تأخر عليها وما تأخر عنها من الآيات. ليدبروا آياته، والضمير في آياته يرجع إلى القرآن، وهذا دليل على أن القرآن آيات، كما قال أهل العلم القرآن منقسم إلى أجزاء وسور وآيات وحروف، وهذا الانقسام لا يتنافى مع كونه من كلام الله تبارك وتعالى، خلافا لمن زعم من أهل البدع أن الانقسام يتنافى مع كونه قديم وأنه كلام الله، فإن الله وصف كلامه بأنه محدث، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحدث هنا ليس هو المخلوق، وإنما محدث باعتبار ما تقدم، فما نزل في مكة هو قديم بالنسبة لما نزل في المدينة وهكذا، وهو محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي نزل من القرآن ما لم يكن معلوما له ولأمته، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فلا حرج ولا بأس أن يقال إن الله أحدث هذا الأمر أو فعل هذا، لأن الصفات الاختيارية والفعلية تقوم بالله تبارك وتعالى بمشيئته واختياره، خلافا لمن يزعم أن صفات الله عز وجل قديمة وأن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ذكر الله التذكر بعد التدبر لأن التذكر هو ثمرة من ثمار التدبر، يتذكر المؤمن الوعد والوعيد والمآل، ويتذكر الثواب والعقاب، فينتفع بتدبره لكتاب الله عز وجل. ففي هذه الآية الحث على تدبر آيات القرآن، وأن الله إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر وليتفقه فيه. ومن الأدلة على التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام إنكاري، أي لما لا يتدبرون القرآن، كيف لا يتدبرون القرآن، فإن تدبر القرآن وسيلة لفهمه ولمعرفة ما فيه، ولذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا دليل على أن من تدبر القرآن لن يجد فيه اختلافا، ولكن بعض من لا يتدبرون القرآن قد يظهر للواحد منهم أن هذه الآية معارضة لتلك، وهذا إذا كان عن غير تدبر، ولكن من تدبر القرآن وجد أن آيات القرآن يشهد بعضها لبعض وليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض لأنه كلام الله تبارك وتعالى، ولكن قد يذكر الشيء في موطن ويذكر في موطن آخر شيء آخر، مثل أحداث يوم القيامة يذكر في مقام شيء في مقام آخر شيء، فيظن من لا يتأمل ولا يتدبر أن هذه الآية معارضة لتلك. ونبه على هذا القرطبي في أن يوم القيامة يوم طويل، فقد يثبت شيء في موطن وينفى في موطن آخر، فيظن بعض الناس أن يوم القيامة هي ساعة فقط، وما يثبت في موطن يعارضه ما ينفى في الموطن الآخر، وهذا غير صحيح. ويعرف هذا بالتدبر للقرآن ولكلام الله تبارك وتعالى، مع أيضا السنة المفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الآية العظيمة تدل على أن التدبر للقرآن يفضي إلى هذه الحقيقة، وأن هذا القرآن ليس فيه تعارض ولا تناقض، وفيه أيضا دلالة من مفهوم المخالفة، أن دعوة التناقض في القرآن إنما هو نتيجة لعدم التدبر، فإن الناس لو تدبروا القرآن لعرفوا هذه الحقيقة العظيمة، وأن هذا القرآن ليس فيه اختلاف وليس بينه تناقض في أحكامه وفي أخباره، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله هو أصدق الكلام وأحكامه أعدل الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلامه صدق ليس فيه كذب، وأحكامه عدل ليس فيها ظلم. من الأدلة أيضا على تدبر القرآن قول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين. هذه الآية أيضا فيها حث على التدبر، أفلم يدبروا القول، والقول هنا هو القرآن، وهذا دليل على أن القرآن قول وكلام، والقول هو مرادف للكلام. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني أن هؤلاء ما عارضوا القرآن إلا لأحد أمرين: إما أنهم لم يتدبروا، أو أنه جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فعارضوا بدعوى أن ما وجدنا هذا في آبائنا. وهذه شبهة للمشركين وللمعاندين للرسل، يقولون: ما عرفنا هذا في آبائنا. فلا يلزم أن يكون الصواب ما عليه الآباء والأجداد، فإن الله عز وجل إذا من على الأمة وأرسل إليها رسولا فيجب أن تمتثل لأمر الله وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات كلها تدل على التدبر والحث على تدبر القرآن والوقوف عند معاني القرآن وألفاظه واستنباط الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا تقرر التدبر وأمر الله به فلا بد من معرفة حقيقة التدبر. التدبر قال العلماء هو عبارة عن النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر. فالتدبر في القرآن هو النظر في الآيات. قال بعض العلماء: سمي تدبر لأنه ينظر إلى أول الآية وإلى آخرها ويتفكر في سياق الآية وفي سباقها وفي ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي وفيما ورد في هذه الآية من الأخبار ومن الإنشاء. فإن كلام العرب ينقسم إلى قسمين: إما خبر أو إنشاء. فالخبر هو ما يعرفه العلماء بأنه يحتمل الصدق والكذب، وهذا في الخبر من حيث العموم. وأما كلام الله فكله صدق، والإنشاء هو الطلب مما يدخل في معناه الأمر والنهي. فيقف عند هذه الآية: كم في هذه الآية من أمر أو نهي؟ وهل هي من باب الخبر أو الإنشاء، أو أنها جمعت بين الخبر والإنشاء، وبهذا يقف عند الآية ويستنبط الأحكام منها وما دلت عليه. فرق بعض أهل العلم بين التدبر في الشيء وبين تدبير الشيء. قالوا تدبير الشيء هو إصلاحه كتدبير الملك، إصلاحه، وتدبير الشيء هو السعي لإصلاحه، وأما التدبر في الشيء فهو التفكر فيه. ولهذا لا يقال يدبر القرآن، وإنما يتدبر في القرآن لأنه يتفكر فيه، لأن كلام الله عز وجل هو أوضح الكلام وأفصح الكلام، وإنما المقام مقام تدبر ونظر وتفكر في ما دلت عليه آيات القرآن. أيضا دلت السنة على التدبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. إذن لاحظوا قول حذيفة يقرأ مترسلا، والترسل هو التأني وعدم الاستعجال، ثم يتفكر في الآيات، فإذا كانت الآية في موطن تسبيح وتنزيه الله سبح الله، وإذا كانت في الآية متضمنة لسؤال من خير الله وفضله والجنة سأل الله، وإذا كانت آية عذاب استعاذ بالله من العذاب. وهذا إنما يكون في قيام الليل، لا يفعل هذا في الفريضة كما نبه على هذا العلماء، إنما يكون في قيام الليل. كذلك من تدبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ عليه شيئا من القرآن حتى بلغ سورة النساء، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا البكاء هو نتيجة للتدبر وتأمل هذه الآية العظيمة وما تضمنته من معاني. وكذلك دلت السنة على الأمر بالتدبر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية التي تليها قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إنها آية عظيمة حث الله فيها على التفكر والتذكر، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر، وخوف من المرور على هذه الآية وعلى غيرها من القرآن من غير تفكر. كذلك السلف كانوا يمتثلون هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومما أمر الله به في كتابه، فيتفكرون في القرآن ويتدبرون القرآن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. ركعتان يصليهما المسلم يتفكر ويتدبر ما يقول خير من قيام ليلة بلا قلب، يعني بلا تفكر ولا عقل ولا قلب يعي ما يقرأ. وورد أيضا عن السلف أنهم كانوا يتدبرون القرآن، ولربما كرر بعضهم الآية مرارا وهو يقرأها ويتلوها ويتدبر ما جاء فيها. ولهذا قال بعض السلف إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر، يستفتح السورة فلا يفرغ منها، يشغله ما فيها من المعاني والآيات حتى يطلع الفجر وهو لم يفرغ من السورة. وعن الحسن أنه ردد في ليلة حتى أصبح قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، آية واحدة قام بها الليل وهو يرددها. وكذلك قام تميم الداري رضي الله عنه في ليلة بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، آية واحدة يقوم بها الليل كله. وقال محمد بن عوف رأيت أحمد بن الحواري بعد أن صلى العتمة قام يصلي فاستفتح بالحمد لله إلى إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة، قال فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها، ثم نمت ومررت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد، فلم يزل يرددها إلى الصبح يقرأ الفاتحة ويتدبر ما فيها. وقرأ عامر بن قيس في ليلة سورة غافر فلما انتهى إلى هذه الآية وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين لم يزل يرددها حتى أصبح. والنقول عنهم في هذا المقام كثيرة في وقوف السلف عند آية يتدبر هذه الآية ويقوم الليل بها، وهذا من حرصهم على التدبر، وأن عنايتهم بالتدبر أعظم من العناية بكثرة القراءة، لأن المقصود هو تدبر القرآن. فلو أنه تدبر آية وتأمل ما فيها من الأحكام وأثرت فيه وانصرف من صلاته وكأنه يرى الجنة ويرى النار، هذا أبلغ من أن يقوم بعدد من الركعات ويقرأ شيئا من القرآن وقد تطول هذه القراءة لكن من غير تدبر ومن غير تفكر. الناس في تدبر القرآن على مراتب كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، وهذا التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن في هذا القرآن ذكرى، لكن لمن كان له قلب. فذكر الإمام ابن القيم أن الناس على ثلاثة أصناف في القرآن: من له قلب يعي ويتفكر، ومن له قلب ولكنه لا يسمع ولا يستمع، له قلب ما سخره في تدبر القرآن. والنوع الثالث هو الذي لا يسمع القرآن وإنما يعرض عنه، رجل لا يسمع القرآن ويعرض عنه. وأما الثالث فهو رجل حي القلب يسمع القرآن ويتفكر. فنوع له قلب ويسمع ويتفكر، ورجل ليس له قلب، ورجل له قلب ولكنه لا يستمع ولا ينتفع. وهذه الآية تدل على أن الانتفاع بالقرآن يحصل بثلاثة أوصاف: أولا وجود القلب، والقلب هو مكان الفهم ومكان تعقل القرآن. والأمر الثاني السمع، وهو أن يسمع، فإن الذي لا يسمع لا يسمع قراءة القرآن ولا ينتفع بذلك. والوصف الثالث أن يكون شهيدا، أن يسمع القرآن لا يكون غائبا. فإذا اجتمعت هذه الأمور، يعني رجل عاقل له قلب واعي يستمع ويشهد القراءة، فإنه سينتفع. وأما إذا غاب عن مجالس العلم وغاب عن تلاوة القرآن فهذا غائب، أو أنه يحضر بقلب لا يستمع فلا ينتفع بذلك. ولهذا على المسلم أن يحضر إلى المسجد بقلب وبإنصات. ولهذا لما أدرك المشركون أثر القرآن العظيم في نفوسهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من مكرهم، لأنهم علموا أن أتباعهم لو سمعوا لهذا القرآن لآمنوا به، فكان كبراءهم يحثون أتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى لا يؤثر في نفوسهم. وهذا من مكر الشيطان ومن تلبيس الشيطان، أن هؤلاء يصرفون الناس عن كتاب الله عز وجل ويحثونهم على عدم الاستماع. ولو استمع الناس لكلام ربهم لاهتدوا، لأن هذا القرآن له أثر في نفوس الناس، حتى إن القرآن الآن يتلى أحيانا على بعض النصارى وبعض اليهود وبعض الوثنيين، ويصرحون بأنهم يجدون لهذا القرآن أثرا عظيما في نفوسهم مع أنهم لا يفهمون اللغة. وهذا مما شهد به جمع منهم، وهناك دراسات يعني ميدانية يعني أتي ببعض هؤلاء وأسمعوا القرآن فأثر في نفوسهم تأثيرا عظيما مع أنهم لا يفهمون اللغة، لكن يصرحون بأنهم يجدون شيئا في قلوبهم لا يمكن أن يصفوه. فكيف بمن يعلم اللغة ويعرف هذه اللغة؟ فإن تأثير القرآن فيه أبلغ. نختم الحديث ببعض الوسائل المفيدة لتدبر القرآن. وهناك وسائل كثيرة وأسباب كثيرة لتدبر القرآن، أذكر بعضها. من هذه الوسائل المعينة على تدبر القرآن الاستقامة على طاعة الله. أول الأسباب وأعظم الأسباب الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن كلام الله عزيز والعلم عزيز، وهذا العلم لا يناله فاجر ولا يوفق لفهم القرآن فاجر، وإنما يوفق أهل الاستقامة. ولذا قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا على أحد قولي المفسرين أن تقوى الله سبب للعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن اتقيتم الله علمكم الله. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والقرآن من أسمائه الفرقان، فمن اتقى الله رزقه فهم الفرقان. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ولهذا من اهتدى بالقرآن فله فرقان. فإذن أول سبب لتدبر القرآن الاستقامة على طاعة الله وتجنب المعاصي والذنوب التي تحول بين القرآن وبين الفهم الصحيح، بين المسلم وفهم القرآن على الوجه الصحيح. الأمر الثاني مما يعين على تدبر القرآن استشعار عظمة القرآن، وهذا الأمر مهم جدا. عندما يأخذ المسلم المصحف ويتلو كلام الله أو يسمع القرآن من أحد القراء أو وهو في الصلاة خلف الإمام يستشعر هذا القرآن، ما هو هذا الكتاب وما هو هذا الكلام الذي نسمعه؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه العقيدة لها أثر عظيم في تعظيم القرآن. هناك طوائف من الأمة انحرفوا فزعموا أن القرآن مخلوق، هؤلاء لا يمكن أن يستشعروا عظمة القرآن. من يزعم أن القرآن مخلوق أو يزعم أن القرآن معنى نفسي لكلام الله أو يقول هو فيض فاض من العقل الفعال كما يقول الفلاسفة، هؤلاء لا يستشعرون معاني القرآن. لكن من استشعر في نفسه أن هذا كلام الله خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم وخاطب به هذه الأمة، فإن هذا أعظم استعداد لتدبر القرآن، ليس هذا كلام البشر وإنما هو كلام الله. ولهذا لما تلا أبو بكر الصديق صدر سورة الروم على المشركين قالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، كلام الله، هذا كلام الله. فهذا الأمر مما يعين على تدبر القرآن واستشعار عظم هذا الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى. من الوسائل المعينة على التدبر فهم اللغة العربية، ففهم اللغة يعين على التدبر، وللأسف الآن ضعف فهم اللغة والعناية باللغة، وأعداء الإسلام يحاولون إبعاد المسلمين عن دينهم بإبعادهم عن اللغة، لأنهم يعرفون أن القرآن نزل بلغة العرب، فإذا عرف المسلمون هذه اللغة عرفوا القرآن، وإذا عرفوا القرآن عملوا به، وإذا عملوا به انتصروا على أعدائهم. فهذا من مكر الأعداء، يحاولون إبعاد المسلمين عن هذه اللغة، وينادون إلى ترك هذه اللغة البالية القديمة، ويروجون للغاتهم. ويجب على المسلمين أن يدركوا هذا المكر، وأن هذه اللغة هي لغة القرآن، ليست هي لغة العرب فقط، هي لغة العرب نعم، لكن اكتسبت فضلها لأن القرآن نزل بها. ولهذا يجب على كل مسلم من العرب ومن غيرهم أن يعتنوا بهذه اللغة، لأن هذه اللغة هي الوسيلة لفهم القرآن الذي أنزله الله عز وجل. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فمعرفة اللغة يعين المسلم على فهم القرآن وعلى تدبر القرآن. من الوسائل المعينة على تدبر القرآن الاطلاع على ما ورد في تفسير الآيات، فحري بكل مسلم إذا قرأ القرآن أن ينظر في التفسير، وقد يسر الله الآن الوسائل وطبع المصحف مع بعض كتب التفسير، لكن على المسلم أن يراعي الكتاب الجيد المأمون في التفسير، وكذلك وسائل التقنية، فأصبح الإنسان يستطيع أن يطلع على التفسير في الآية ويقف على كلام المفسرين في هذه الآية، فهذا يعينه على التدبر. فإن إعمال العقل في القرآن من غير رجوع إلى التفسير هذا قد يصاحبه انحراف في الفهم، كما يحصل لبعض من يظن أنه يتدبر وهو خارج عن الفهم الصحيح ببعده عن التفسير، فلا بد من الرجوع لكلام المفسرين وتدبر القرآن على ضوء ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن البصري وغيرهم من المفسرين. من الوسائل التي تعين على تدبر القرآن القراءة بتأن وهدوء، يعني لا يتعجل في التلاوة، وإنما يقرأ بأناة وتدبر، ويقف عند الألفاظ وعند الآيات، ويكون مستشعرا أن هذا كلام الله، لا ينبغي أن يمر عليه مرورا سريعا، وإنما يقرأه مترسلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مترسلا وهو أنزل عليه، ونحن أولى أن نقرأ القرآن مترسلين فيه، لأن علمنا به ليس كعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وعلم القرآن، ومع هذا يترسل في قراءته ليتدبر. فنحن أولى بالوقوف عند الآيات والترسل والتدبر. مما يعين على تدبر القرآن أيضا تكرار الآية وترديدها، كما تقدم عن السلف أنه لربما قام بعضهم الليل كله بآية واحدة، لأن التكرار كلما كررت الآية ورددتها كلما ظهر لك من معانيها ما لم يكن معلوما إذا قرأتها مرة ومرتين. وهذا التكرار والترداد لآيات القرآن يفتح للمسلم يعني أبوابا عظيمة من الفهم، ويكون مستشعرا لكلام الله عز وجل، ولأنه يقرأ الآية ويقف على أولها وآخرها، وكلما قرأ كلما جمع بين معاني الآية وما دلت عليه. فتكرار الآيات وترديدها والرجوع إليها مرة بعد مرة هذا مما يعين على التدبر. من الوسائل التي تعين على تدبر القرآن أن يستشعر المسلم أنه مخاطب بالقرآن، وهذا كما كان على ذلك السلف. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يعني هذا القرآن أنزله الله لنا، فكل واحد منا مخاطب بالقرآن. هذا القرآن خوطبنا به: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت هذه الآية أنت مخاطب بها، خاطبك الله بهذه الآية، فتستشعر هذا الخطاب وتستشعر مدى الحاجة للتدبر وأن تعقل عن الله ما خطبك به ثم تمتثل. وهذا بخلاف ما من فقد هذا الاستشعار. يعني أمر معروف، يعني حتى في علم النفس، يعني لو أن إنسان تكلم بكلام وخاطب به رجلا لأنصت له إنصاتا عظيما، وبينما الذين لا يخاطبهم بهذا قد لا ينصت، فيقال له: لما لا تنصت؟ قال: لا يعنيني، إنما يخاطب فلانا. فهذا الأمر له أثر في تدبر القرآن، أن تستشعر هذا خطاب من الله يخاطبك أنت، ويدعوك ربك وخالقك بهذا القرآن إلى الاستجابة لأمر الله وإلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أرحم بالواحد منا من الأم بولدها، هو رحيم غفور شكور ودود، ما خاطبنا بشيء إلا لنا فيه مصلح. قص علينا قصص الأنبياء والرسل، وأخبرنا عما سيقع يوم القيامة، قيام الساعة وقيام الحساب، ووقوف الناس بين يدي رب العالمين، ومرور الناس على الصراط، ودخول الجنة والنار. أخبرنا الله عز وجل به كأننا نراه بين أظهرنا الآن. فهذا من رحمة الله أن الله لم يباغتنا بالعذاب وبالعقاب ونحن لا نعلم شيئا، بين الله لنا كل شيء. فإذا سمعت آية تخاطب بها، وكل القرآن خطاب لنا كما قال العلماء، هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، كلنا مخاطبون بالقرآن، فهذا مما يعين على التدبر. أيضا مما يعين على تدبر القرآن أن يستشعر المسلم أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه كما قال العلماء، وأن له معاني كثيرة ووجوه كثيرة، فهو ليس كغيره من الكلام، حتى يعني لا يوقف عند آياته، بل هو كلام الله له معاني عظيمة وله دلالات عظيمة. ومن حكمة الله أن هذا القرآن كلما قرأه القارئ وجد شوقا إليه، هذا من إعجاز القرآن. لو أن الواحد منا الآن قرأ كتابا لأهل العلم يقرأه مرة مرتين يمله في المرة الثالثة والرابعة، هذا القرآن كم يختم المسلم القرآن ثم يرجع إليه، وإذا رجع إليه وكأنه أول مرة يقرأ القرآن. هذا من عجائب القرآن، وهذا من إعجاز القرآن. ولربما قرأ القرآن واستنبط بعض الأحكام يقول: أول مرة أقف على هذا الاستنباط. وهو من العلماء، ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعة في دمشق يعني تفرغ لتدبر القرآن، فيذكر أن الله فتح عليه فتوحا عظيمة من العلم، يقول أنه ندم أن لم يكن مشتغلا بهذا الأمر من قبل، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر حياته يقول أنه لا يفتي إلا بما في القرآن، لأن هؤلاء وقفوا على معاني عظيمة، عرفوا أن القرآن يكفي لكل شيء وفيه الإجابة على كل سؤال. وهكذا كلما ترسخ المسلم في كتاب الله وتدبر وانتفع علم أن هذا القرآن عظيم، وأنه مهما بذلنا من الأوقات في قراءته والوقوف عند آياته وتدبره فإنا لا يمكن أن نعطي هذا القرآن حق، هذا كلام الله. ولهذا الوقوف عند كتاب الله عز وجل واستشعار هذا الأمر واستشعار أن هذا القرآن هو كلام الله وأن فيه من المعاني والألفاظ وفيه من الدلالات ما ليس في غيره، هذا مما يعين على التدبر، مما يعين على التدبر. وأختم به دعاء الله وسؤال الله أن يفتح على المسلم بفهم كتابه، وأن يرزقه العلم بالقرآن، وأن يرزقه الفقه بالقرآن، فإن التوفيق بيد الله، والإنسان لا ينال العلم بذكائه وفطنته، وإنما بالاستقامة على طاعة الله مع بذل الأسباب، استقامة مع بذل السبب ودعاء الله وسؤال الله عز وجل أن يرزقه الفهم الصحيح. وقل رب زدني علما، يعني دعاء الأنبياء والرسل وسؤالهم الله عز وجل أن يفتح عليهم وأن يمن عليهم بالعلم، هذا من أسباب التوفيق. يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إنه تغلق علي مسألة فلا أجد جوابا لها، يقول فألزم الاستغفار والدعاء حتى يفتح الله عليه. فهذا من أسباب فهم القرآن، أن يقرأ المسلم يتوكل على الله ويدعو الله ويستشعر فقره لربه في فهمه لكلامه ولهذا الكتاب العظيم. فهذه الأمور معينة بعد توفيق الله عز وجل على تدبر القرآن، وكلما قرأ المسلم القرآن وختمه بتدبر فإذا رجع إليه مرة ثانية بتدبر فإن القراءة الثانية تعينه على أيضا زيادة الفهم للقرآن حتى يكون عالما بالقرآن ويكون من أهل العلم بالقرآن. فإذا صاحب هذا العمل وامتثال العمل بعد أن علم القرآن وعرف أوامره ونواهيه كان يستشعر القرآن وكأنه يمشي بما أرشد الله إليه في كتابه، وهذه المنزلة هي التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كما شهدت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي، فكيف لمن تخلق بالقرآن أن ينسى القرآن أو أن يغفل عن القرآن، هو يمتثل ما جاء في كتاب الله. فالعمل أيضا بالقرآن مما يرسخ العلم به ويرسخ المعاني العظيمة التي دل عليها كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما هو الوعيد لمن لم يتفكر في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لم يتدبر، يعني هذه الآية وقرأ لم يتدبرها. واختلف العلماء في معنى الويل المذكور في كتاب الله وفي السنة، فقيل هو واد في جهنم، وقيل هو شدة العقاب. وهذا دليل على أن من توعد بالويل أن هذا الوعيد شديد وأنه عقوبة عظيمة من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ما هي الكيفية في سؤال الله لمن مر في قيامه بآيات سؤال؟ لو مثلتم لنا. إذا مر بآية فيها من النعيم والجنة فيسأل الله من فضله، يقول أسألك الله من فضلك أو أسألك الجنة، وإذا مرت آية عذاب يستعيذ بالله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرت بعض بر بعض الوعيد قال أعوذ بوجهك فيستعيذ بالله أو بوجهه، وهذا كله مما يدخل في ما تقدم في الحديث أنه يسأل الله من فضله ويستعيذ بالله من العقوبة، لكن هذا يكون في قيام الليل، وأما في الفريضة فلا ينبغي أن يتلفظ المأموم وإنما ينصت قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول العلماء بعدم تكرار آيات سورة الفاتحة خصوصا وبين فعل بعض السلف، لو وضحتم لنا؟ هذا في الفريضة، فإن قراءة الفاتحة في الفريضة قال العلماء لا ينبغي أن تكرر الآية، لأن تكرار الآية يعني كأنما هي آية جديدة، ولأنه ورد في القرآن تكرار بعض الآيات كما في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت الآية، وكل آية تكررت هي آية جديدة، فقال بعض العلماء أن التكرار يعني كأنه زيادة في القرآن، والفاتحة لا ينبغي أن يكرر فيها. هذا اجتهاد لبعض أهل العلم، ولكن إذا كان التكرار للتدبر وإنما هو تدبر لهذه الآية لا يعني هذا أن هذا يعني أن هذه آية جديدة، فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم وبعض الفقهاء، ولعل أيضا هذا في قيام الليل، وأما في الفريضة فإنه تقرأ الفاتحة، وكذلك القرآن يقرأ ما تيسر من القرآن، وإنما يكون التكرار والتدبر في قيام الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تدبرت القرآن كما وصفتم لما ختمت القرآن في رمضان؟ لا يلزم أن تختمه، لو قرأت البقرة بتدبر تكفيك، يعني هذه مشكلة نعاني منها أن بعض إخواننا العبرة بختم القرآن، كم مرة نختم القرآن؟ ليست العبرة بختم القرآن، وإنما العبرة بأن تفقه ما تقرأ من القرآن، يعني لو استطعت أن تتدبر القرآن وتقرأه في سنة وتكون عالما به هذا شيء عظيم، لكن المشكلة أن القرآن يختم مرارا، ولربما لو سألت كثير ممن يختم القرآن عن بعض الأحكام الواردة في القرآن لما عرفها، ولهذا بعض الناس اليوم يسأل عن مسائل حكمها في القرآن لكنه لا يقف عند هذه الآيات وقفات تدبر واستحضار لما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشق علي مراجعة حفظي للقرآن، فما السبيل؟ هذا إما أنه يرجع أنك تثقل نفسك بقسط من الحفظ لا يتناسب مع إدراكك، أو أنك مشغول فخذ من الحفظ ما تستطيع أن تراجعه ولو كان قليل، العبرة بالضبط في القراءة والتدبر وفي الحفظ أن تأخذ شيئا قليلا وتستطيع يعني أن تضبطه حفظا وفهما، خير من أن تقرأ الكثير ولا تضبط. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.